وَمَا كُنْتُمْ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم الأرض ولا يكتمون الله

ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وما وكفى بالله شهيدا من والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن

وكان الله فقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وَلَبْدَبِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْلُونَ عَنْ أَخْلِحَتِكُمْ وَأَمْلِعَتِكُمْ فَيَمُوهُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى إن الله كان غفورا

مسعودا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليفتكن وإن امرأة خافت من

فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا وقلب على مريم بهلالا عظيما

وكفى بالله شهيدا. يستفتونك من الله يبيكم في الكلالة إن الهلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن